إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، لقاؤنا حول صفحة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سورة والضحى، وكلامنا في هذه الصفحة سيكون من نواحي عديدة. الناحية الأولى علاقة الضحى بما قبلها وما بعدها، ثانيا ما تشتمله سورة الضحى. أما علاقة سورة والضحى بما قبلها وهي سورة والليل إذا يغشى، أن سورة والليل نزلت في بخيل وسخي، في أمية ابن خلف، وكان مليئا غير أنه كان بخيلا، وفي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن مليئا كأمية ابن خلف، لكنه كان سخيا في طبعه، ومن ثم جاد بماله كله. وختمت سورة والليل بقول الله تعالى ولسوف يرضى. أما سورة والضحى نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قدوة الأسخياء، وجاء فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى، جاء فيها تحقيق الوعد بالرضا. سورة الضحى سورة مكية من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أسباب نزولها جاءت روايات. في صحيح الإمام البخاري من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين. فقالت امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك يا محمد إلا وقد قلاك وتركك. فنزل قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وفي المعجم الأوسط للإمام الطبراني من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عرض عليه ما سيفتح على أمته من بعده، فسر بذلك وفرح، فنزل عليه قول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ ما جاء في حق عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فاستعبر وبكى، تذكر قول إبراهيم عليه السلام في أمته، وتذكر قول عيسى عليه السلام في أمته، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أمته. فلما بكى من أجل أمته أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فقال له: يا جبريل، سل محمد، سل محمدا عما يبكيه والله أعلم بحاله. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، الحق يقرئك السلام ويسألك وهو أعلم عما يبكيك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يبكيني أمتي يا جبريل. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام: يا جبريل، قل لمحمد: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت كلمة ولا نسوءك، قال: أما إنه لو قال سنرضيك في أمتك لكان من الإرضاء أن يدخل بعضها الجنة وبعضها النار، وهذا إرضاء. لكن لما قال ولا نسوءك، كلمة ولا نسوءك يعني ولا نحزنك ولا نغمك، ستدخل أمتك كلها الجنة. لذلك في صحيح الإمام البخاري من قوله صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الأحاديث الثلاثة برواياتها جاءت في سبب نزول سورة والضحى. بعد ذلك سورة والضحى اشتملت على قسمين وعلى أربعة أجوبة، جوابان نافيان وجوابان مثبتان. أما القسمان، قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. والضحى قسم، والليل إذا سجى قسم. لكن أريد أن ألفتك إلى شيء، سبق والضحى من أقسام، والفجر والليل، ثم قال والضحى. الفجر كوقت فيه عدم انتشار الضوء، فيه غلس، حتى وإن انتشر الضوء بعد الغلس لكنه لا يوضح كوضوح النهار والضحى. والليل فيه ظلام، لكن لما أنزل الضحى في حق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الضحى وقت ما بعد ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، وهذه المساحة الوقتية أفضل مساحات النهار في الرؤية، أفضل مساحات النهار في الرؤية، وهذا يدل على وضوح شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، على وضوح شريعته. القسم الأول والضحى. القسم الثاني والليل إذا سجى. كلمة سجى، فلان سجي بالثوب يعني غطي به، ويقولون سجى البحر إذا سكن. والليل إذا سجى يعني إذا سكن، والله تعالى جعل الليل سكنا، والسكون فيه راحة، والسكون فيه راحة، وفيه قرة عين، وفيه طمأنينة قلب. والضحى والليل إذا سجى. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأنا القرآن أن نقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن أم مسعود. أم عبد هي أم عبد الله بن مسعود، هذا اسمها، هذا اسمها. كان ابن مسعود إذا قرأ القرآن تأمله وتدبره، وجعل لقراءة القرآن آدابا للفهم. من هذه الآداب قال: إذا قرأت في كتاب الله تعالى أمرا أو نهيا أو نداء أو استفهاما أو قسما فانتبه، فإن من ورائها أمرا عظيما. وصدرت الضحى بالقسم، والضحى والليل إذا سجى. فما هو الأمر العظيم بعدها؟ الأمر العظيم ما ودعك ربك وما قلى، وهذان جوابان نافيان. جواب القسم ما ودعك ربك يا محمد، والتوديع الترك، يعني ما تركك ربك يا محمد، وهذا جاء إجابة لما قالته امرأة أبي لهب حمالة الحطب، قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك وقلاك. فأجاب الله تعالى: ما ودعك ربك يا محمد وما قلى. القلى هو البغض بعد الحب، القلى البغض بعد الحب. كان فلان يحب فلان ثم انقطع حبه، يقولون فلان قلى فلانا. إذن الجوابان النافيان: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك يا محمد ولا أبغضك. ثم الجوابان المثبتان: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الجواب المثبت الأول بشارة، والثاني كذلك بشارة. البشارة الأولى: يا محمد مستقبلك خير من ماضيك، مستقبلك خير من ماضيك، ومن ثم لا تحزن ولا تغتم، وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كنت سررت بفتح الله عليك وعلى أمتك فاعلم أن مستقبلك أفضل من ماضيك، والمستقبل بلا شك ليس في الدنيا إنما عند الله تبارك وتعالى. والجواب الثاني المثبت: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعطاءات الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة أجل من أن تحصى، ومنها الشفاعة العظمى، ومنها الشفاعة في من عصى ودخل النار، في من عصى ودخل النار، وفيها أنه لا يبقى في النار نفس وحدت الله تبارك وتعالى يوما، كما ذكرنا قبل ذلك في حديث آخر من يخرج من النار وآخر أهل الجنة دخولا. رجل قال لا إله إلا الله يوما من الزمن، فأخذ جزاءه في النار، ثم من بعدها لا تبقى نفس موحدة في العذاب الخالد، ومن ثم يخرج مفحما، يخرج وقد فحمته النار، ثم يصب عليه من نهر الحياة، ثم يقول الله تعالى: عبدي تمنى علي أعطك، تمنى علي أعطك، فيتمنى أن يقترب من الجنة وأن يصرف عن النار، ثم يعطيه الله مناه، ثم يقول: تمنى علي أعطك، فيتمنى أن يدخل الجنة، فيقول الله له: هيا فادخلها، فيقول: يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم، لم يعد فيها منزل حتى أنزله، فيقول الله له: أما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وملك الدنيا ملوك، منهم ملوك موحدون ومنهم ملوك كفار، ملكها ذو القرنين وكان صالحا، وملكها سليمان ابن داود وكان نبيا مرسلا، وملكها بختنصر وكان كافرا، وملكها النمرود وكان كافرا. أما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: ربي بلى رضيب. فيقول: فإن لك مثله ومثله وعشرة أمثاله. آخر من يدخل الجنة من الموحدين له في الجنة مثل الدنيا كلها عشر مرات. إذن ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا جواب مثبت فيه تحقيق الوعد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد القسمين والأجوبة في السورة تذكير بنعم الله تعالى، وفي السورة وصية تقابل النعم. أما النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه نعم عببها الله تعالى في سورة الضحى ليلفت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إلى ما أنعم به عليه. يتيم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، كان الحمل قد بلغ أو قارب على الستة أشهر، وماتت أمه وهو ابن 8 سنين، ثم كفله جده وانتقلت كفالته من جده بعد موته إلى عمه أبي طالب، فتربى في بيت كثير فيه العيال، كثير فيه العيال، كان يتيما فآواه، فيها إيواء اليتيم، كان يتيما فآواه، فذكره الله تبارك وتعالى بحاله يوم أن كان يتيما وبما آل إليه أمره بعدما دانت له الدنيا كلها. ألم يجدك يتيما فآوى؟ المطلوب يا رب، المطلوب مقابل هذه النعمة. فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيما يا محمد وأحسست بما يحسه اليتيم وتجرعت مرارة اليتم، إياك أن تقهر اليتيم. هذه نعمة يقابلها وصية، فأما اليتيم فلا تقهر. وقهر اليتيم التسلط عليه أو ظلمه في ماله أو إقصاؤه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ذكره بما كان منه سبحانه وتعالى من إيواء له حالة يتمه، ثم أوصاه باليتيم خيرا. فأما اليتيم فلا تقهر. أين اليتيم اليوم؟ إسقاط هذه النعمة والوصية على المجتمع المعاصر، أين اليتيم اليوم؟ هل آواه الناس أم ضيعوه وشتتوه وشردوه؟ تأتينا أسئلة تبكي القلوب دمه. مات أبوه وماتت أمه، فانحاز إلى عمه أو انحاز إلى خاله، وقد ترك له أبوه وقد تركت له أمه، غير أنه لما كبر ما وجد من تركة أبيه شيئا ولا من تركة أمه كذلك، فمشى على وجهه في دنيا الناس. عم غشوم وخال ظلوم. عم غشوم شرط عليه: إن تزوجت ابنتي أعطيتك أرض أبيك. وخال ظلوم اشترط هذا الشرط كذلك: إن أخذت ابنتي أعطيتك حق أمك. لكن القلب ليس مع ابنة العم ولا مع ابنة الخال، ومن ثم كان النتاج أنه حرم من مال أبيه وحرم من مال أمه، فمشى على وجهه في دنيا الناس. اليتيم اليوم حتى عندما نريد أن نكرمه نفضحه قبل أن نكرمه. أين الإيواء؟ الإيواء ستر. كلمة آوات، الإيواء ستر. هل نحن نستر على اليتيم أم نفضح في اليتيم؟ أحوال كثيرة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى رعاية. أصبح همي نفسي، همي لا يتعداني أبدا، همي نفسي، وليس همي فقيرا بجانبي أو مسكينا خلف بيتي أو يتيما في عصمتي. أصبح لا يهمني إلا نفسي، أصبح لا يشغلني إلا فمي وبطني. أين الرعاية؟ أين العناية؟ أين الإيواء؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ يقابلها: فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى. إياك أن يتسرب إلى عقلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضلاليا قبل أن يكون نبيا. لا، الأنبياء عصمهم الله تبارك وتعالى حتى قبل النبوة، حتى قبل النبوة. ولا أدل على هذا من قول الجاهليين وشهادتهم في حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما عيروه بشيء في جاهليته ولا بعد رسالته. ما عيروه مما يعير به بعضهم البعض، لا. لماذا؟ لأنهم لم يؤثروا عنه ناقصة ولا لاقطة، حتى أنه كان يوصف بالصادق الأمين، وكانوا يحكموه في أعز مسائلهم وأشرفها، وكانت هذه شهرته. حتى السيدة الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما جاءته الرسالة، أول ما جاءته باستعلان جبريل عليه السلام وخاف، أتى وقال زمليني زمليني، فأخذت بأسلوب الحكيمة، بأسلوب الطبيبة، بأسلوب الزوجة الصالحة، هدأت من روعه وقالت: يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه سجاياه قبل أن يكون نبيا مرسلا، هذه خلاله وسجاياه، فما أسر عنه شيء في ضلال أبدا. لذلك الضلال في الآية معناها أنه ضاع في صغره، ضل الطريق عن بيت أهله. شأن الصغار، شأن الصغار يخرج من هذا الباب ثم يأخذ في وجهه ولا يرده إلا من وفق أن يرده. ولذلك في روايات شتى أنه تاه في مكة، في شعاب مكة، ثم يسر الله له فأعاده إلى بيته. وفي رواية أنه ضل الطريق وهو عند حليمة في طور الرضاع، فمن الله عليه وهداه إلى بيت أمه حليمة. وفي مرة ثالثة قالوا ضل الطريق وهو في رفقة عمه أبي طالب لما ذهب به إلى الشام في التجارة، فيسر الله له ورده إلى وجهته، ذكره بما كان منه من نعم عليه، ووجد ضالا فهدأ. هذه النعمة يقابلها تكليف ووصية. التكليف: وأما السائل فلا تنهر. التائه الذي يغيب عنه الطريق يحتاج إلى أن يسأل الناس أم لا؟ يحتاج إلى أن يسأل الناس. فإذا ما أتاك سائل فتذكر يوم أن ضللت أنت الطريق كذلك. لو تذكرت ماضيك القديم لما ضعت وضل عنك الطريق سترحم أي سائل، ولا تكتفي بالإشارة له، إنما ستمشي معه حتى توصله، ستمشي معه حتى توصله. لماذا؟ هذه بتلك، هذه بتلك نعمة يقابلها شكر وعمل، يقابلها شكر وعمل. فلربما حدث منا ومن غيرنا ذهبنا في أسفارنا وضللنا الطرق وسألنا الناس، فقيل الله لنا أناسا تركوا أعمالهم ومشوا معنا حتى أوصلونا إلى الطريق. ولما تمكنت وصارت لي الرفعة سألني سائل مثلما سألت أنا غيري، لكنني لم أعبأ بسؤاله. قلت له: امشي قدام شوية واسأل. ما كلفت خاطري أن أترك عملي كما تركه غيري ومشى معي، لكن قلت له: امشي قدام واسأل. والأصل أن أرد الجميل بجميل. كم من تائه اليوم، وكم من ضال طريق الحق، يأتي الناس ويسأل، فلربما رد عليه المسؤول ردا عنيفا، ولربما وبخه، ولربما زجره، ولربما انتهره. لا لا، حتى العلماء لما تعرضوا إلى هذه الجزئية بالذات: وأما السائل فلا تنهر، قال بعض المفسرين: قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وعرج عليها وقال لك: حتى لو أتاك سائل يسألك من متاع الدنيا. وما أكثر السؤال في هذه الأيام. لو أتاك سائل يسألك يقول لك لله، البعض منا بيعطي والبعض يقول لك ده هذا محترف يا عم، روح الله يحنن عليك أو روح الله يفتح لك بابه. فلربما غاضب السائل من هذه الكلمة، يعني لما يبقى واحد محترف وتقول الله يحن عليك يقوم هو عايز يأخذ منك أي شيء، يقوم يكره كلمة الله يفتح عليك أو الله يحنن عليك. بعض العلماء قال يكره الذكر في هذا الموطن لأن السامع يكره هذا الذكر. يقوم العلماء يقول لك إيه، يقول لك الكراهة لا تنفي الإباحة، حتى لو كان هو بيكره الكلام ده لكن لا يمنعك أن تذكر الله تعالى على كل أحوالك. والخلاصة في كلمة وأما السائل فلا تنهر، يعني حتى إن رددته رده ردا جميلا، ردا طيبا، ردا طيبا. وأما السائل فلا تنهر، تقابلها النعمة ووجدك ضالا فهدى. أما النعمة الثالثة ووجدك عائلا فأغنى. عائلا قراءة الجمهور، وقرأ اليماني عيلا بكسر الياء مع تشديدها. عال إذا افتقر، يعيل إذا كثرت عياله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان فقيرا لم يترك له أبوه كما ترك أهل مكة لأولادهم، كان فقيرا فأغناه الله، أغناه الله، أرضاه بما أعطاه. الغنى يعني إيه؟ الغنى أن يرضيك الله بما يعطيك، الغنى أن يعطيك الله أو يرضيك الله بما يعطيك. ممكن يبقى مرتبي عشر مرتب جاري لكنني راضي، فأنا غني، غني لأنني رضيت بما أعطيت. وممكن يبقى الجار مرتبه قد مرتبي مئة مرة لكنه غير راض ولا قانع فهو فقير. ولذلك أحد الصالحين يوما مر بمسكين فأعطاه من ماله، فقال المسكين: لا آخذ من فقير. فقال له: لست بفقير، إنما أنا غني. قال: أما تحب أن يكون معك ضعف ما عندك؟ قال: بلى. قال: إذن فأنت فقير. كل من يشعر بالحاجة فقير، حتى وإن بلغ في الثراء مداه هو فقير. لماذا؟ لأن الغنى غنى النفس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والفلاح في الرضا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، كفافا. لكن الرضا، الرضا. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك، وعلى قراءة الأماني عيلا يعني معيلا لك عيال. والنبي عليه الصلاة والسلام أنجب جميع الذرية قبل نبوته، ولم ينجب في النبوة إلا إبراهيم عليه السلام، وكانت سن النبي يوم ولد إبراهيم فوق الستين سنة، وعاش إبراهيم سنة ونصف، ومات إبراهيم في حياة أبيه صلوات الله وسلامه عليه. جميع الذرية ولدوا قبل النبوة والرسالة، ومع هذا أغنى الله نبيه عليه الصلاة والسلام قبل نبوته ورسالته. ووجدك عائلا فأغنى، يقابلها: وأما بنعمة ربك فحدث. كنا فقراء، ما كان لنا أموال وما كان عندنا بيوت، والآن ملكنا الله الأموال وملكنا البيوت وملكنا المناصب والوظائف، ولكن مع هذا كتمنا نعمة الله ولم نحدث بها. التحدث بالنعم أن يظهر أثر النعمة على من أنعم الله تعالى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه فيرى أحد أصحابه رث الهيئة. الرثاثة يعني لباس غير جيدة، لباس غير جيدة، يعني في الوقت المعاصر النعمة وافية لكن ثيابه مكرمشة كده ومبهدلة مش مكوية، يعني رثة بالية قديمة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ سؤال، ألك مال؟ فقال: يا رسول الله عندي من صنوف المال، يعني الحمد لله الأمر عالي شعشعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى عليه، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. معاك البس الجيد وألبس أولادك الطيب، معاك أظهر النعمة عليك وعلى أولادك. الولد اليوم يتمنى أن يموت أبوه، بيدعو على أبيه ليل نهار إن ربنا ياخده. لماذا؟ يقول: يا عم الشيخ والله أبويا عنده تحت البلاطة فلوس كتير، بس إحنا اللي يشوفني يا عم الشيخ والله يعطينا زكاة بتاعته. ليه؟ يقول: يا عم الشيخ جلدة جلدة يا عم الشيخ. يقوم الولد يعيش في الشارع معيشة أقل من حياة الفقراء البؤساء، وأبوه معاه ومال البنوك من فلوسه، فيتمنى أن يموت أبوه حتى يرث ويتمكن من المال، أو حتى على أقل شيء حتى يعامله الناس كما يعاملون الأيتام فيكرم. لذلك الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بفقره يوم أن كان فقيرا، وبعياله يوم أن كان معيلا، ثم أمره أن يحدث بنعمه عليه. قال: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث بالنعم استخدام النعم فيما يرضي الله، استخدام النعم فيما يرضي الله. اليوم أموالي متلفة، بعمل خير؟ أي والله بعمل خير، بس لو نظرت إلى إتلاف مالي وإلى ما أصنعه من خير تجد صنع الخير نسبة 1 إلى 1000. مثال توضيح، مثال توضيح: سيرى فقيرا سينعم عليه يعطيه 1000 جنيه، لكن في إتلاف المال السيارة جايب BMW ب800 ألف، عدت عليها السنة راح غير موديل تاني، باع السيارة ب400 واشترى التانية ب1200000. يبقى الهالك كام يا جماعة؟ الهالك ادي 400 وايه و400 800، ده مال تالف اهو. يركب يا سيدي ما تمنعش، بس خلي عطاءك لما يكون لك عند الله، خلي يعني صفحة تسندك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. كما أنكم أمرك ألا تنسى ذريتك وأولادك، أمرك كذلك بأن توفر لنفسك حظها الذي يغنيها يوم لقاء الله تبارك وتعالى. لذلك أموال متلافة في الأفراح حدث ولا حرج، حتى في الموت والعزاء حدث ولا حرج. اليوم يبقى الميت أوصى، يقول لك العزاء قاصر واللي تعملوه هنا ادي لعمتك يا ولا، يقوم هو يكتم وصية أبيه ويروح يجيب ويكلف ويكلف الموت، يكلف الميتم 70,000. طيب يا سيدي والله عمتك كانت في حاجة انك تحججها او تعمرها، تعمل لها عمرة او اقل ما فيها السبعين دول توزعهم على الضحايا بتوع العيلة اللي هم محسوبين عليك والناس بتمنع عنهم لانهم اقاربك، الناس مش بتعطيهم، يقول لك قرايب فلان يشيلهم. ومع هذا حبست عن اهلي، عن اهلي، عن خاصتي، ولكن في الايه في حظ النفس بذلت. وفي العرس يتأجر القاعة بمية وخمسين ألف ويدفع مش عارف كام بنص مليون ليلة، ولكن حظه مع ربه ما بيدفعش النص مليون. لذلك مطلوب التحدث بالنعمة استعمالها فيما يرضي المنعم تبارك وتعالى، بهذا تزيد النعم، لأن الله وعد ووعد الله لا يخلف: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله تعالى من عذابه ونسأله عطاءه وحسن نواله. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أعبد الناس وأشكر الناس، كان أعبد الناس وأشكر الناس. ومن شكر النبي عليه الصلاة والسلام لنعم ربه أنه كان يحدث بما كان من حاله قبل نبوته، يحدث الناس بما كان من حاله قبل نبوته. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه عن حدث حدث بمكة، وهو حدث جلل، جلل يعني حدث ضخم، قضية فردية لكنها كانت ضخمة، ومن أجلها اجتمع أهل الشرف، اجتمع أهل المروءة. رجل من زبيد، زبيد قبيلة من اليمن، قدم بتجارة إلى مكة، وهذا كان شأن العرب، كان من شأن العرب أصحاب الأموال كانوا يقصدون مكة للتجارة، ومع التجارة يطوفون بالبيت ويؤدون النسك. أتى اليمني الزبيدي إلى مكة ببضاعة وتجارة، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وكان مليئا تاجر. والتجارة يا جماعة اليوم بيسموها شطارة، التجارة التاجر حسب ما تربى ونشأ، إذا تربى على الفضيلة تظل الفضيلة في حياته إلى أن يموت، وإن كلفته الفضيلة أن يضيع ماله. ومن تربى على الترف والفساد عنده الجنيه أعز من أبيه وعينه، يبيع في الجنيه دينه. لذلك العاص بن وائل كان من هذا الصنف، كان مليئا تاجرا بأكل السوق، لكنه لم يكن من أهل الشرف، فأكل على الزبيدي ماله. أتاه الزبيدي بعد وعد وعده، فمرر منه العاص بن وائل السهمي وقال: ما معك كتاب يثبت لك علي شيء؟ الزبيدي طاف على من يعرفهم في مكة فلم ينصفه أحد، كله خاف من بطش الشيطان، خاف أن يهدد في نفسه وعياله. أي شيء صنع الزبيدي؟ أتى الحرم ووقف على باب الحرم واستغاث، أتى على باب الحرم وجعل يستغيث بأهل المروءات من مكة. فاجتمع من أهل المروءات ثلاث قبائل: بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة اجتمعوا، عملوا اجتماع في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وكانوا جميعا أهل شرك. اجتمعوا في هذا الاجتماع للانتصار لأي مظلوم، عملوا مؤتمر لينصفوا أي مظلوم من أي ظالم، واجتمعوا وسمي الحلف حلف الفضول، لأنهم اجتمعوا على أمر فاضل وهو الانتصار للضعيف المقهور المظلوم. وشهد هذا الاجتماع نبينا المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان في طور الشباب، وكان في طور الشباب. أريد أن ألفتك إلى تفريعة من هذا المؤتمر، لماذا لم تشرك ولدك في شأنك؟ لماذا لم تشرك ولدك في شأنك؟ أرسله مرة معزيك ومرة مهنئا، بحيث إذا كبر يصبح فيه نجابة ورشد، لكن اليوم أنا لا أقبل من ولدي كلام معي ولا أجلس مع الولد، ثم لما أموت لا تجد امرأتي من يحن عليها حتى ولو كان ولدها. لماذا؟ لأنني ما أشركت ولدي في شأني حال حياتي. اشترك النبي عليه الصلاة والسلام كشريف من بني هاشم في هذا المؤتمر، واجتمعوا على أن ينتصروا للمظلوم أيا كان، والمظلومون كثر وليس لهم إلا عون الله تبارك وتعالى. فهل من رشيد؟ فهل من رشيد إخوتي الكرام؟ إذن هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه، ونسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن يا ربي خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.